بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي سبحانه وتعالى، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام أدى الرسالة حق الأداء وبلغ الكتاب حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه. ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، تعلمون أن الله عز وجل خلق الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة، وتعلمون أنكم خلقتم في الدنيا للابتلاء والاختبار، فكلها ابتلاء وكلها اختبار. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فقدر الله على الأمم وعلى الشعوب والأفراد والجماعات أن تبتلى، أحيانا تبتلى بالسراء وأحيانا تبتلى بالضراء، أحيانا تبتلى بالأمن والأمان وأحيانا تبتلى بسلب الأمن والأمان. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لقد قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقد تبتلى الأمم ويبتلى الأفراد بالصحة والعافية والسراء والذرية، وقد تبتلى الأمم والجماعات والأفراد بسلب الأمن عنهم وبالجوع وبصنوف البلاء. ولقد تعددت صور الابتلاءات على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فمنهم من يبتلى بحسد حاسد كما ابتلي آدم عليه السلام بحسد إبليس الذي معه وبسببه أخرج من الجنة، وقد يبتلى كذلك في ولده، فقد قتل ابن آدم الأول أخاه، ويلها من مصيبة حلت بآدم عليه السلام لما يأتيه الخبر إن ابنك الغوي قتل ابنك التقي وتتلوى عليه صور البلاء عليه الصلاة والسلام، وكذا تتنوع على أنبياء الله من بعده وعلى سائر الخلق. فيبتلى نوح عليه السلام وعلى مدار 1000 سنة إلا 50 عاما بوصفه بأنه ساحر وكذاب وسفيه ومجنون، 1000 سنة إلا 50 عاما. وتتنوع الابتلاءات على خليل الرحمن إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، فيبتلى في بدنه بأن يلقى في النار وهو صابر ثابت، ويبتلى في بدنه بأن يؤمر بالختان وهو ابن 80 سنة فيقطع الجلدة من عضوه بالقدوم آلة النجار المعروفة صابرا محتسبا، ويبتلى في ولده فيؤمر بذبحه، ويبتلى بلقاء الجبابرة الذين يقول أحدهم أنا أحيي وأميت وهو ثابت وصابر عليه الصلاة والسلام، ويبتلى بمحاولة اغتصاب لزوجته من جبار تدخل عليه امرأة إبراهيم ويمد يده لاغتصابها فيسلمها الله وينجيها الله، ويبتلى بتكاليف شرعية ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، ويصبر على كل ذلك. ويأتي الكليم موسى عليه الصلاة والسلام في زمن يذبح فيه الأبناء وتستحيا فيه النساء فيسلمه الله، ولكن ما يلبث إلى أن يبتلى بالفرار من بلاده، ويبتلى بالعودة وحمل آباء الرسالة إلى الجبابرة، فيثبت لذلك مستعينا بالله صابرا على قضائه وبلائه. وتتنوع عليه صور البلاء مع قراباته كقارون الطاغي الباغي الذي ما اتقى الله في ماله ولا اتقى الله في قبيلته ولا في عشيرته، بل بغى عليهم وقد أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، وابتلي بالسامري الأفاك الذي اتفك إفكا وصنع عجلا وصرف الناس إلى عبادته من دون الله، وابتلي كذلك موسى ببني إسرائيل قومه الذين كذبوه وعاندوه بعد أن سلمهم الله وسلمه الله أمام أعينهم، فإذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذا بهم يقولون له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، إذا بهم يتهمونه في بدنه ويقولون إنه آدم، ويتهمونه بأنه قتل أخاه هارون، وبشتى صور الاتهامات يتهم، آذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وابتلاءات بالضر في الأبدان كالذي حدث لأيوب عليه الصلاة والسلام، ويلبث به البلاء لأن ينفر منه القريب والبعيد، ويرفضه الناس كلهم إلا زوجته واثنان من أبناء عمومته. يلبث به البلاء 18 عاما، وسبحان الله لم يكن بعاص أبدا ولا مرتكب لجرائم، بل صبار وشكور صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا تتوالى الابتلاءات على روح الله عيسى عليه السلام الذي يوصف بأنه ساحر وكذاب، والذي يتهم كذلك بأنه ولد بغاء، وتتهم أمه الصديقة العفيفة مريم عليه السلام تتهم بالفاحشة، وهي الصديقة المبرأة النزيهة. ثم يبتلى بأقوام عبدوه من دون الله، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تتوالى مسيرة الابتلاءات للفضلاء والكرام، كنبي الله يعقوب الذي يذهب بصره من شدة حزنه على ولده، وكابنه يوسف الذي تتوالى عليه الابتلاءات بحسد إخوته له بإلقائهم إياه في غيابة الجب، وبعد يباع في الأسواق بيع العبيد الرقيق، ويبتلى بفتنة النساء وبسجن مع العربيد والسكير والشرير، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم بفتنة السراء استولى المناصب عليه الصلاة والسلام، وكذلك يبتلى سليمان بتسخير الريح له وتسخير الجن له، ويرى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، فيقول المقولة التي يقولها كل من أغناه الله من الفضلاء والعقلاء: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يلبث إلا ويبتلى أيضا في ولد له، فيولد له ولد هو نصف إنسان، قيل نصف طولي وقيل نصف عرضي. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل نسي عليه الصلاة والسلام، فما ولدت إلا واحدة، ولدت نصف إنسان، ابتلاء بضر في ولد. أما الأمين محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فتتنوع عليه صنوف البلاء، ويضيق المقام لذكر ذلك. يطرد من بلده، يلقى على ظهره سلى الجزور وهو يصلي، يحاولون قتله فيسلمه الله، يبتلى بالانفاق في المدينة، يطعن في عرضه في زوجته، وتتهم الصديقة بنت الصديق بأنها ارتكبت الفاحشة وحاشاها رضي الله عنها وعن أبيها، وصلوات الله وسلامه على زوجها الأمين محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولا تزال الابتلاءات بالمؤمن وبالمؤمنة حتى يخرج وتخرج من الأرض ومن الدنيا وما عليه خطيئة. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أيها الإخوة، تمر الابتلاءات بالأمم والشعوب، ولعلكم ترون ما يحدث وما يدور في هذه الأجواء المليئة بالابتلاءات، وكل يوم تسمعون وترون ابتلاء من نوع جديد. وصدق الرسول الأمين إذ قال، ومبينا ما يكون بين يدي الساعة: وتجيء الفتنة فيقول الشخص: هذه مهلكتي، فتنكشف وتأتي فتنة أعظم فيقول: هذه فتن يرقق بعضها بعضا. ولكن كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه لم يكن أبدا ليهين أوليائه، بل هو يتولى الصالحين، يتولى الصالحين، يكرمهم، يدبر لهم أمرهم، يحبهم. فالصالحون وأهل الطاعة وإن كانوا في ابتلاء هم مأجورون، هم مأجورون، لا تنقطع أجورهم أبدا، بل يبلغون بالابتلاءات أعالي الدرجات وأعلى المقامات، بالابتلاءات يبلغون أعلى الدرجات إذا كانوا في طاعة لله. فادخلوا بأنفسكم مستعينين بالله في إعداد الصالحين، يتولاكم الله ويدبر الله لكم أموركم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لم يكن الله ليهين الطائعين لهم ولا ليذل المحسنين أبدا، ومن ظن هذا بالله فقد ظن بربه ظن السوء، عليه حينئذ دائرة السوء. ولكن قد تكون للعبد منازل عند الله، منازل عالية لا يبلغها إلا بابتلاء في بدنه، أو ابتلاء في جسده، أو ابتلاء في ولده. قد تكون لك منزلة عالية سامية عند الله سبحانه لم يوصلك عملك إليها، فتبتلى حتى ترتفع الدرجة وحتى تحط الخطيئة. قال عليه صلوات الله وسلامه: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة يقال لها أم السائب تزفزف من شدة المرض والألم، قال: مالك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فهكذا من مقاصد الابتلاءات أن تبلغك عالي الدرجات إذا أنت صبرت، إذا أنت احتسبت. أيها الإخوة، الابتلاءات لها مقاصد، وعلى المؤمن الفاطن الذكي أن يعلم مقاصده حتى لا يتسخط على ربه ولا على قدره ولا على قضائه. عليك أن تعلم شيئا من مقاصد الابتلاءات، سواء التي تمر بنا كأفراد أو التي تمر بشعوبنا كشعوب وجماعات. عليك أن تتذكر شيئا من مقاصد الابتلاءات ومن مقاصدها تصحيح مسارك الذي أنت فيه سائر، سواء كانت شعوبا أو كانوا أفرادا. فإذا ابتليت بدأت تفكر: هل الطريق الذي أنا أمشي فيه طريق صحيح، أو أنني ظلمت نفسي، أو أن بلادنا ظلمت نفسها لما ابتليت؟ فعلينا أن نفكر دائما وأبدا، إذا ابتليت بابتلاء، هل هذا الابتلاء لرفع درجتي لكوني طائع فأصبر، أم هو ابتلاء لإرجاعي إلى طريق الله بعد شرودي عنهم؟ فربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هكذا قال ربنا، وقال في شأن أقوام: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فأحيانا تسلط عليك الابتلاءات لانحرافك حتى تستقيم على أمر الله. فقد عهد أن السراء تطغي بني آدم، أن السراء والعافية تطغي بني آدم. قال تعالى ذكره: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن رأى نفسه مستغنيا. بدأ في الطغيان، وبدأ في التكبر على العباد والتعالي عليهم. وقال سبحانه: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهكذا تتعدد الآيات في هذا المعنى. فالابتلاءات تبتلى بها الأمم وتبتلى بها الشعوب كي تنظر الأمم والشعوب والأفراد في أمورهم هل نحن مستقيمون على طريق الله أم انحرفنا عن طريق الله. فالذي يسلط الخوف هو الله، والذي يكشفه هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله. قال تعالى ذكره: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال مذكرا بنعمة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف هذا قوم عن قوم هو الله، الذي يسلط عليك جارك المفسد هو الله، والذي يصرفه هو الله. وهذا من مضامين معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا بالله، ولا قوة لشيء على شيء إلا بالله. فتأتي الابتلاءات لتصحيح مسارك يا ابن آدم، ومسار بلدك، ومسار أمتك. قال تعالى ذكره: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهكذا تتأتى الابتلاءات لتصحيح مسارك يا ابن آدم، كي ترفع كف الضراعة إلى الله بعد أن كنت غافلا. أحيانا تبتلى بالمرض لمنعك من المعصية. ولو كان فرعون أخرسا ما تلفظ بقول أنا ربكم الأعلى، ما قالها. ولو كان مريضا ذهب العقل ما قال أبدا ما علمت لكم من إله غيري. ولكنها العافية أورثته طغيانا عياذا بالله من الجبروت ومن التكبر على العباد، عياذا بالله مما يلي ويطغي. أيها الإخوة، ربكم بكم رحيم، ولا تخفى عليه أموركم، ولا تخفى عليه أبدا أحوالكم، بل دوما يذكر نبيه بهذا الأصل الأصيل الذي مؤداه أنه يعلم ما حل بالنبي. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد قال تعالى ذكره: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا ليس بغافل، وأنت تبتلى وتئن ربك ليس بغافل، وأنت تخاف وتتوارى ربك ليس بغافل. ربك عليم، ربك خبير، ربك بصير. أيها الإخوة، إن الابتلاءات والفتن من أجل مقاصدها تجريد التوحيد، فتعلم أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. فإذا مرضت ودرت على طبيب بعد طبيب ودرت على طبيب بعد طبيب والكل باء بالفشل، توقن أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. كذلك إذا أصبت بفقر فمددت اليد للناس، هذا يمنعك وهذا يقتر عليك وهذا يزجرك، تعلم أن الرزاق ذا القوة المتين هو الله، فتسأله وترجوه وتعلم قوله تمام العلم، تبتغوا عند الله الرزق. إذا أصبت بخوف وبزعر كما هو الحادث الفاحش في هذه الأيام، تعلم أن الذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف هو الله، فيفترض ألا تغفل، ويفترض أنك تسأله الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وتتعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع، وتتعوذ بالله من الخوف ومن زوال النعم وحلول النقم وتحول العافية عنك. فمن فوائد الابتلاءات تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وإحسان الالتجاء إلى الله، فنحن دائما وأبدا كما سلف في ابتلاء، أنا وأنت في عافية، فنحن في ابتلاء بالعافية، هل نحمد الله ونقدم له شكرا؟ إذا قمت من نومي حركت مفاصلي إذا بها تتحرك، أحمد الله أقدم شكرا، غيري لا يستطيع أن يحرك مفاصله. قال عليه الصلاة والسلام مذكرة: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلة، على كل مفصل منها صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من صلاة الضحى. فإذا قمت والحمد لله معافى، فراشك سليم، تذكرت إن كنت تعقل أقواما فقدوا التحكم في عضلاتهم، وبال أحدهم على نفسه وسال من أحدهم لعابه، فتذكر نعمة الله عليك، لا تكاد تشعر بنعمة البصر إلا إذا ابتليت في عينيك، حينئذ إذا عوفيت تحمد الله. قد تكسر رجلك فتتمنى أن لو تمشي ولو على عكاز، ولكنك تعافى وأنت في عافية، فجدير بك أن تقدم لله الشكر. إن النبي قال: قال الله سبحانه: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. هكذا قال تعالى: من ابتليته بحبيبتيه يعني عينيه فصبر أبدلته خيرا منهما الجنة. أيها الإخوة، إياكم أن تغفلوا عن ذكر الله وعن طاعة الله، فيتحول البلاء إلى عقوبة تحل بكم، فإن الهدم قد يحصل، قد تهدم عمارة، تتهدم على أقوام إكراما من الله لبعض من فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصاحب الهدم شهيد، وانتقاما من الله لمن فيها. أحيانا كما قال سبحانه: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم. الآية: إن حوادث السيارات قد تحدث وينوع هدم انتقاما من بعض ركابها لفساد وإفساد، وقد تحدث إكراما لبعض من فيها إنهم صبروا، إنهم احتسبوا، إنهم رجعوا إلى خالقهم وإلى بارئهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لقد أمرنا الله في كتابه العزيز بالتحاكم إلى شرع وإلى ك كتابه وحذرنا يوم تحذير من الانحراف عن ذلك، وبين لنا خطورة الانحراف. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، إن الله أمرنا بالاجتماع والائتلاف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبين أن المرحومين من عباده لا يكادون يختلفون. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون عليهم أن يجتمعوا، إن تفرقوا واختلفوا قد يأتيهم البلاء وقد يأتيهم العقاب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة، أطيعوا الله في أوقات الرخاء، تصرف عنكم الضراء وتصرف عنكم الشدائد، فربكم يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ويقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقولوا كلمة طيبة: الحمد لله الحمد لله، يصرف الله عنكم البلاء، يصرف الله عنكم العذاب. اجعلوها لكم شعارا تكتب في اعداد الشكورين، اكثروا من الاستغفار. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ولقد قال ربكم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفروا ربكم انه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، واسألوا الله أن يرزقكم طاعته ليكن منكم دوما على بال إذا كنتم مطيعين لله. قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ليكن منكم هذا الأصل الأصيل على بال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليكن منكم هذا الأصل الأصيل على بال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كنتم مطيعين لله فكونوا من ثم راضين بقضاء الله، صابرين على بلاء الله. إن كنتم في غنى احرصوا على شكر الله حتى تزداد عليكم نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم كذا قال ربكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الشدائد تمر بالأمم وتمر بالأفراد وبالجماعات لإرجاعهم إلى طريق الله ولتصحيح مسارهم إن أراد الله بهم خيرا، إن أراد الله بهم خيرا. أما إن أراد بهم نقمة فإنها عياذا بالله عقوبة وابتلاء. وأذكر بأن الابتلاءات بالخير وبالشر يجب أن نكون معها حذرين. ابتلاءات بالنعماء نحذر معها أشد الحذر، وابتلاءات بالضراء نحذر منها كذلك أشد الحذر. أذكر بغزوة بدر التي فيها نصر عظيم للإسلام والمسلمين، وهي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. ففي جملتها من فضل الله غزوة طيبة ومباركة، ولكن ويجب التفطن لكل خير يحل بك. وبعد الغزوة ماذا كان؟ استشار الرسول أصحابه في الأسارة أسارة بدر، ما ترون أن نصنع في هؤلاء؟ فقال بعضهم: يا رسول الله، والقائل أبو بكر أبناء العم والعشيرة، نقبل منهم الفدية تكون عونا لنا عليهم، وأيضا نبقي للرحم صلة، أو كما قال. وأشار آخرون بمثل مشورة أبي بكر. قال عمر: يا رسول الله، أرى رأيا غير رأي أصحابي، أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وتمكن عليا من قريب له فيقتله، وتمكن حمزة من قريب له فيقتله. فجنح النبي إلى رأي أبي بكر. وفي الغد جاء عمر إلى رسول الله وأبي بكر رضي الله عنهما، فإذا هما يبكيان عقب نصر نصر الله فيه المسلمين بكاء شديدا: أخبرني يا رسول الله عن سبب هذا البكاء. قال: والله يا عمر، والله يا عمر، لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة لكوننا قبلنا الفدية، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وأنزل تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هكذا أنزل الله تعالى. ثم تمخضت غزوة بدر عن شيء آخر قد يكون فيه نوع ضرر للمسلمين، وهي أن أقواما كثيرين من أهل النفاق دخلوا في الإسلام، ليس عن حب للإسلام منهم أبدا، بل للكيد للإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول. ثم تأتي غزوة أحد، فإذا بالذين دخلوا الإسلام عن كراهية يخذلون رسول الله، وصدق الله إذ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوطأوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وانسحب ابن سلول بثلث الجيش تقريبا، ثم أحل الله بالمسلمين ما حل يوم أحد، وكانت شديدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقتل عمه حمزة، وأن يبقر بطنه، وتستخرج الكبد، وتلوكها امرأة بأسنانها، ويأبى الله أن يدخل شيئا من كبد حمزة إلى جوف هذه المرأة، ويشج رأس النبي الكريم، وتكسر رباعيته، أسنان المقدمة، ويقوم قائم الكفار يقول: أعلو هبل، أعلو هبل، ويقول: لا أنا العزة ولا عزة لكم. ابتلاء شديد، ابتلاء شديد. وكان من أسبابه قبول الفدية من الأسارة، كذا قال البعض. وكان من أسبابه عصيان بعض الصحابة الرماة، الرماة عصوا أمر رسول الله لما أمرهم ألا يبرحوا مواقعهم، فعصوه وشاركوا الغنيمة، فاستدار عليهم عدوهم رضي الله عنه. لكن كان فيها من الحكم والغايات حكم عظيمة لغزوة أحد، وإن شج فيها رأس النبي وكسرت رباعيته، وإن شج فيها رأس النبي وكسرت رباعيته، وهو المطيع لله الطائع له عليه صلوات الله وسلامه. فذكر العلماء حكما عظيمة لغزوة أحد، تلك التي منها أن المعصية لها شؤم، فلننتبه، وإن كنت صالحا وعصيت ربك وعصيت رسولك فإن شؤم المعصية يحل بك. لما عصى الرماة رسولهم حل بهم ما حل. ثم أظهرت غزوة أحد المنافقين من الأبرار الأتقياء. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ثم لو سلم الله المسلمين في كل الغزوات ونصرهم في كل المواقع لدخل فيهم من ليس منهم ولا اختلط الحابل بالنابل. ثم إن الله اتخذ شهداء من أهل الإيمان كما قال أنس بن النضر، ورأى انكشافا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد عاهد الله من قبل: لئن أراني الله موقفا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. ففي الغزوة رأى انكشافا في الصحابة، ورأى سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش وهو منصرف، قال: يا سعد، إلى أين تذهب يا سعد؟ والله يا سعد بن معاذ إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. وتقدم لا يبالي بالسهام المنصبة عليه من كل صوب وحدب في وجهه في صدره حتى مزق تمزيقا. وفيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فلا من فوائد ومن فوائدها أن الشخص الفاضل قد تزل قدمه فيستغفر فيقبل الله عذره وتوبته. لقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تخيل أن منهم مبشرا بالجنة هو عثمان بن عفان الصحابي ذو النورين، ينصرف يوم أحد مع طائفة من الصحابة، لكن يمن الله عليه بالعفو: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. فالبار التقي قد تصدر منه زلة قدم فيستغفر فيمن الله عليه بمغفرتها. هكذا قد يكون، فلا نيأس من رحمة الله ولا نقنط أبدا من رحمة الله، ففيها الحكم وفيها الغايات. ومن الفوائد فيها أن الشيطان يستذل بالكسب السيء إذا لم تتب منه، ذلك بأن الله قال: استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال العلماء في تفسيرها: لما نزل الرماة يشاركون في الغنيمة واستدار عليهم عدوهم وكان قائدهم آنذاك خالد بن الوليد قائد أهل الشرك آنذاك، استدار عليهم من الخلف فجاءوا يقاومونه، فجاءهم الشيطان في هذا الموقع وقال: كيف تقاتلون يا مسلمون؟ كيف تقاتلون وأنتم عصيتم رسولكم؟ انصرفوا وتوبوا وتعالوا قاتلوا، لا تقتلوا على معصية. فاستدلهم الشيطان بالذنب الأول إلى كبيرة غفرت، إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فكان من الجدير بك أن تستغفر الله من أي معصية ألمت بك حتى لا يعظم الشيطان في نفسك فتقع في كبيرة. قد تنظر إلى امرأة تمشي في الطريق فيغيك الشيطان بالنظرة إليها، إذا لم تتب زينها الشيطان لك يوما بعد يوم، فعليك بمحو أثر الذنب بالتوبة والاستغفار. فلا تحسبوه شرا لكم، إن حادث الإفك المؤلم الذي فيه نيل عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، واتهمت عائشة بالفاحشة، له حكم وغايات، رفعة درجات، فالها من مناقب لأم المؤمنين عائشة، إذ نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، قرآن يتلى في المحاريب وفي الكتاتيب يدرس وفي التفاسير يفسر في فضل عائشة رضي الله عنها، ونتعلم منه آدابا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فنتعلم التثبت، نتعلم التثبت، ولا نقبل الشائعات، ولا نخوض بألسنتنا فيما لا علم لنا به، ولا نقف ما ليس لنا به علم، ونحافظ على أراضي المسلمين. صدق الله إذ قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالمصائب تحل بالمؤمن التقي لرفعة درجاته. طلقت البرة الكريمة زينب بنت جحش رضي الله عنها من زوجها زيد بن حارثة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويا له من ألم للطلاق، الطلاق مؤلم كما لا يخفى عليكم، ولكن ما تلبث إلا ونزل فرج الله سبحانه وزوجها ربنا من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهكذا يثيب الله المتقين ويثيب الله الطائعين. وتبتلى صفية بنت حيي بن أخطأ الإسرائيلية في غزوة بني قريظة، كانت مخطوبة لابن عمها، فيقتل ابن عمها اليهودي ويقتل أبوها حيي بن أخطب الإسرائيلي لكفرهما، ولكن ولصلاح يعلمه الله سبحانه فيها ما تلبث إلا وأن تكرم بالزواج بسيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك جويرية بنت الحارث المطلقية تبتلى بقتل سراة أقوامها، وما تلبث إلا وتأتي الرسول تطلب منه بعض المساعدات لإقالة عسرتها، فقد أصبحت من السبايا والإماء، فتكرم بالزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكرم قومها لما علموا أن النبي تزوجها، علم الصحابة أن النبي تزوجها، فأطلقوا الأزارة من قومها ومنوا عليهم بالمال والعطاء قائلين أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله كن دوما راضيا بقضاء الله، فقدت ولدا من أولادك احمد الله وارضى بقضاء الله، إن صبرت واحتسبت فهو زخر لك، ابتليت في بدنك كن حامدا ترتفع لك الدرجات، ابتليت في هموم وغموم كن صابرا تحط عنك الخطايا وترتفع لك الدرجات. إخواني علينا جميعا أن نصحح المسارات التي نسير فيها وتصححها أمتنا، فعلى أمتنا أن تعيد النظر فيما هي عليه، في كل شيء هي عليه، هل هي على أمر الله مستقيمة، هل هي لربها مطيعة أم لا؟ إذا كانت مطيعة لله فنعم الموكب الكريم، موكب السائرين على طاعة الله، موكب المختفين لآثار المرسلين، موكب المختفين لآثار صحابة الرسول الكريم. وإن كانت أمتنا شاردة ما بين ليبرالي وعلماني وماركسي وناصري وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعليهم أن يفيئوا، وعليكم أن تجدوا وتجتهدوا حتى لا تغرق سفينة بلادنا فتغرق بسبب السفهاء الذين هم فيها. قال النبي الأمين المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم قالوا لو خرقنا في نصيبنا غرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فيا أيها الإخوة انصروا الله ينصركم، انصروا الله ينصركم، كونوا أنصار الله، اعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. لا يكن أحدكم أبدا سلبيا أبدا، بل كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، باذلا من وقتك وقتا لنصرة دينك، ومن مالك مالا لنصرة دينك، ومن وجاهتك وجاهة لنصرة دينك. ولن يترككم الله أعمالكم، ولن يضيعكم الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. يا ربنا بدعاء الداعين وبسؤال السائلين وبحق السائلين عليك، انصر الإسلام والمسلمين في مصر، واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، وتب يا الله على التائبين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، وألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ويكتب في صحائف أعمالكم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.